رجال ونساء أنزل الله فيهم قرآنا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، أخي المشاهد الكريم، سلام الله عليك ورحمته وبركاته. أما بعد، هذه حلقة أخرى مع سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ورضي الله عنه. توقفنا في الحلقات السابقة عند الحديث عن تربيته في بيت النبوة، وعن زواجه من السيدة فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن تيسير أمر الزواج لهذا الإنسان الكريم وأسوة الرسول لنا في تيسيرنا أمر الزواج. ولا بد لنا أن نتوقف هنيهة بسيطة، لأن أمر الزواج صار صعبا بالنسبة لأبنائنا وبناتنا، وكانت بناتنا في سابق العهد تتزوج صغيرة السن، لأنه كان أمر الزواج ميسورا، وكانت الأسر والعائلات تطلب اليسير من المهور. والنبي صلى الله عليه وسلم يحضنا على هذا الأمر ويقول: أعظمهن بركة أيسرهن مهرا، أو أيسرهن مهرا أعظمهن بركة. فكلما يسر أمر المهر بالنسبة للعروس كلما بارك الله سبحانه وتعالى فيها. ثم إن العبد من الواجب عليه أن يراعي هذه المسألة في أن يسر أمر الحلال ليصير أمر الحرام صعبا، لأننا لو صعدنا يا إخوتاه أمر الحلال سوف يصير أمر الحرام ميسورا كما نرى في بعض الأماكن. يعني الإنسان منا يجب أن يراعي كلما يسر أمر الحلال بتزويج الشباب كلما عسر أمر الحرام، والعكس صحيح. لو عسرنا أمر الحلال ووضعنا العراقيل أمام الشباب في مسألة الزواج سوف يكون الحرام والعياذ بالله ميسورا. فلا بد من الالتفات إلى هذه النقطة، وليكن لنا الأسوة في صحابة الحبيب صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كرم الله وجهه رزق بثلاثة أبناء من السيدة فاطمة: الحسن والحسين وزينب رضي الله عنهم جميعا. لما أنجب الحسن أراد أبوه علي كرم الله وجهه أن يسميه صخرا، فدخل النبي يطمئن على فاطمة: ما أسميتم ابني؟ يعني ما اسمه؟ ما الذي تقترحونه من أسماء؟ قال علي: سميناه صخرا. قال: كلا، هذا ابني حسن الصورة فهو الحسن، سمناه الحسن. وهكذا في الحسين، أراد علي أن يسميه حربا، قال: لا، هذا هو الحسين. فكانت هذه التسمية من الرسول صلى الله عليه وسلم لسبطيه، والسبط هو ابن البنت، أما الحفيد هو ابن الولد، يعني ابن الابن يسمى بالحفيد وابن البنت يسمى بالسبط. وقال فيهما صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وكان الرسول يقطع خطبته على المنبر عندما يرى الحسن ولم يكمل العمر الرابعة، والحسين كذلك، والفلان في ثوب لهما جديد مثلا خير ربما يتعثران في الناس، فيقطع الخطبة ويهبط ويرفعهما على كتفه الشريف ويضعهما عن يمينه وعن يساره على المنبر، ويقول متبسما: المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وكان الحسن شبيه يعني شديد الشبه بجده صلى الله عليه وسلم. وكانت سيدة فاطمة إذا أرادت أن يعني تناوش عليا كرم الله وجهه، أو أن تريد أن يعني تغيظه كما نقول نحن في الأسلوب الدارج، أو أن يعني أسلوب هزار مع علي كرم الله وجهه، كانت تربط على يد على الحسن وتهدده، يعني تنططه كده وتنشفه زي ما احنا نقول كده، فكانت تربط عليه وتهدده وكذا، وتقول: ابني شبيه بالنبي ليس شبيها بعلي. فطبعا هذا امر يعني يدخل السرور على علي كرم الله وجهه، من ذا الذي يرفض ان يكون ابنه شبيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما كبر الحسن ويعني كان يعني يريد الزواج، فوقف علي على المنبر وكان أميرا للمؤمنين، وقال: يا بني همدان، بلغني أن الحسن ابني أراد أن يتزوج من ابنة لكم، وأنتم تعلمون أن ابني الحسن مزواج مطلق. انظر إلى صراحة الحب، لا يقول ان ابني ليس فيه عيب, ان ابني هذا ما لم يحدث له شبيه, ابني هذا لم ينجب احد مثل ما انجب, لم يربي احد مثل ما ربيت ابنائي. لا تزكوا انفسكم, لا يزكي احد نفسه, لا يجب ان نزكي انفسنا, بل الله هو الذي يزكي, هو اعلم بمن اتقى. يجب علينا ان لا نزكي انفسنا ولا نضع بناتنا وابنائنا في مصاف العظماء ولا مصف المعصومين من الاخطاء. كلا, كل بني ادم خطاء. فوقف علي في منتهى الصراحه يقول ان ابني الحسن لزواج مطلق, فيا بني همدان ان شئتم زوجوه وان شئتم فرفضوا. وقف زعيم قبيله همدان يقول يا علي انرفض ان تضع ابنتنا شفاهها في المكان الذي كانت توضع فيه شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني الرسول كان يقبل الحسن رضي الله عنه, كيف نرفض لابنتنا ان تضع مكان شفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم شفتيها؟ سبحان الله. عندئذ تبسم علي وقال ولو كنت بوابا على باب جنه لقلت لهمدان ادخلي بسلام, لان همدان تحب عليا وتحب ابناء علي وتحب عشره النبي صلى الله عليه وسلم. لما انزل الحسن دخل الرسول ومرة رأى أن السيدة فاطمة تقوم على رضعته, قال يا فاطمة أرضعيه ولو بماء عينيك, فإن الله سوف يجعل ابني هذا سيدا عظيما يصلح به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. وكان دور علي كرم الله وجهه في مسألة الصلح بين سيدنا معاوية في مسألة الخلافة بعد مقتل أبيه واستشهاده رضي الله عنه. سيدنا علي كرم الله وجهه كان يلقب بأبي تراب, فسيدنا علي لقبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اللقب. ومن أين جاء هذا اللقب؟ لها قصة لطيفة أيضا لنرى كيف يعامل الرجل زوج ابنته, ولنا في رسول الله الأسوة والقدوة الحسنة صلى الله عليه وسلم. عاد الرسول يوما من بيت فاطمة أو دخل إلى بيت فاطمة فسأل عن علي, أين علي؟ أين زوجك يا فاطمة؟ قالت لقد أغضبته يا أبتاه. حدثت مناوشات كما تحدث في أي بيت, ولكن يعني المناوشات قياسية, فغضب علي وترك البيت. فذهب الرسول يبحث عنه فوجده نائما في المسجد, وكان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أرضه مليئة بالتراب والحصى والرماد, لم يكن فيه سجاجيد كما نرى ولا مكث ولا حفر نظيفة كما نرى, ورغم ذلك المسلمون لا يعمرونها ولا يعمروها, ولكن كان مسجد الرسول المسجد النبوي على أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عبارة عن حصى وعبارة عن رماد. فرأى عليا قد نام وربما الرداء الذي يعني يغطيه فيه شيء من التراب, فوجد التراب على رداء علي وعلى ثوبه على كتفه, فكان النبي صلى الله عليه وسلم وعلي مستغرق في النوم ينفض التراب عن علي. اقول لك قم يا ابا تراب, قم يا ابا تراب. فكان هذا من احب الالقاب الى علي كرم الله وجهه, قم يا ابا تراب. وكان من مقام سيدنا علي عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه لما هاجر المهاجرون من مكه الى المدينه وجاءت هجره النبي صلى الله عليه وسلم, اصبح الرسول بين الاوس والخزرج ثم اخى بين المهاجرين والانصار, فكان يؤخي بين رجل من المهاجرين مع رجل من الانصار الى ان ظل علي في الاخر, فظن علي انه قد نسيه صلى الله عليه وسلم. قال له يا رسول الله انا نسيتني, انت لم تؤخي بيني وبين احد من الانصار كما صنعت ببقيه المهاجرين. فبسم الرسول وقال يا علي الا ترضى ان اكون اخا لك, انت اخي في الدنيا والاخره, انت مني بمنزله هارون بالنسبه لموسى, لكنه لا نبي بعدي فانا خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم. سيدنا علي كرم الله وجهه له مواقف عظيمه في الدفاع عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولانه كان فتى شجاعا مغوارا مقاتلا, وكان يحذق فنون القتال وفن القتال, وكان معروف انه فارس العرب, وكان شاعرا مجيدا, وكان يقول الشعر الفخم الحكيم الرصين رضي الله عنه, وكان يلوذ الناس بعلي كما كانوا يعني كما كان علي رضي الله عنه شجاعا, وكان متواضعا, وكان يقول كان اذا حمي احمر الحدق وحمي الوطيف, يعني اذا اشتدت المعركه اذا احمر الحدق وحمي الوقيف كنا نحتمي بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يكون احد يعني منا اقرب الى العدو منه صلى الله عليه وسلم. يعني لما كان المعركة تشتد كان الجميع يحتمي بظهر رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا مثال من تواضع علي كرم الله وجهه. دخل ضرار الصدائي احد صحابة علي واحد تلاميذه واحد محبيه على امير المؤمنين معاوية ابن ابي سفيان، فقال له امير المؤمنين يا ضرار فت لي عليا. قال له اعتني يا امير المؤمنين. قال اقسمت عليك لقتلنا. قال والله يا امير المؤمنين كان علي كرم الله وجهه واسع المدى شديد القوة يقول فصلا ويحكم عدلا، كان اذا جن عليه الليل رأيته مرة وقد اسدل الليل سدوله وارخى ستوره اخذا بلحيته اي قابضا على لحيته يتململ تململ السليم اي تململ الذي لدغته حية، يقول يا دنيا يقول وهوتي يا دنيا غري غيري الي تشوقتي ام الي تحببتي، خطرك قليل وزادك حقير من قلة الزاد وطول السفر ووحدة الطريق قد طلقتك ثلاثا لا رجعة لي فيها ابدا وانا لله وانا اليه راجعون. ثم بعد ذلك عاش بعدها ثلاثة ايام ثم رزق بالشهادة رضي الله عنه. هذا مثال من يعني صلته بالله عز وجل ومن تأسيه برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم يوقظ زوجاته قبل صلاة الفجر، يفرق أبوابهن أيقظ صواحب الحجرات، فرب كافية في الدنيا عارية في الآخرة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه، جاء الموت بما فيه. هكذا كانت عادة النبي صلى الله عليه وسلم في إيقاظ أهلي للصلاة. ثم يذهب بعد أن يوقظ زوجاته صلى الله عليه وسلم، يا علي، يطرق باب علي وباب السيدة فاطمة، يا علي يا فاطمة ألا تصليان؟ فيقول علي كرم الله وجهه يا رسول الله إن أرواحنا بيد الله عز وجل، إن شاء أرسلها أرسلها وإن شاء أمسكها أمسكها. هو يريد أن يطيل الحوار مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان الرسول يقلم كفيه متعجبا ومتبسما ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. هكذا كانت معاملته صلى الله عليه وسلم لعلي زوج ابنته عليه السلام ورضي الله عن هذا الإنسان العظيم. لنا أيضا في بيت علي كرم الله وجهه مواقف كثيرة إن شاء الله رب العالمين، نأخذ منها موقفا قبل أن يعني تفرق هذه الحلقة وتلك الدقائق المعدودة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل الصحابة منازلهم، وكان علي رضي الله عنه مما علمه الله عز وجل ومن حب رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه أشرق قلبه عليه بالإيمان وباليقين، حتى أنه قد وقف مرة على المنبر وقامت امرأة وسألته سؤالا في الميراث، وهذه المسألة الفرائض علم الفرائض يعني علم المواريث تسمى بالمسألة المنبرية. قالت المرأة يا أمير المؤمنين إن أخي قد مات وترك 600 دينار فورثت منه دينارا واحدا. يعني المسألة جاءت ليست من الأول، نحن في مكان الميراث نقول مات وترك كذا وكذا وكذا وثم نقسم نحن، لكن المسألة جاءت الحل وعليك أن تحل إيه أن ترجع إلى المسألة. فقال علي وهو على المنبر لابد أن أخافي هذا قد ترك أبا وأما وثلاثة عشرة أخا وأنت فكان نصيبك دينارا. قالت صدقت يا أمير المؤمنين، وأنت يعني حضراتكم لو وزعتم هذه الشركة أن الأب والأم سوف يأخذان السدس والسدس إلى الثلث وبعدين ال 13 اخ هياخدوا الذكر المتحرر الانثيين، بعد ذلك تبقى لهذه المرأة وهي اخته دينارا واحدا. انظر كيف قسمها علي كرم الله وجهه على المنبر، لان هذه هي السياسة وهذه الفطانة وهذه الفراسة. حتى قال الشافعي رضي الله عنه سكوت الى وفيع سوء حفظي فارشدني الى ترك المعاصي واخبرني بان العلم نور ونور الله لا يهدى بعاصي. وكان علي كرم الله وجهه يعمل عند يهودي وعند امرأة يهودية ينزح الماء لها من البئر او عند اليهودي ينزح الماء من البئر على تمرات، يعني كل ما ينزح دلو له تمرة، حتى نزح مرة 16 دلوا ب16 درهما، وجاء بهذه الدراهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاء واشترى بها يعني معذرة يعني اخذ على 16 دلوا 16 تمرة، وجاء بهذه التمرات الى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأكل منها الرسول عليه الصلاة والسلام، وقال إن أفضل ما يأكل الإنسان أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده. ولذلك رغم قلة ذات اليد عند سيدنا علي، دعا النبي له صلى الله عليه وسلم أن يقيه أذى الحر والحر، يعني أذى الحر حرارة الصيف وبرد الشتاء، فكان علي كرم الله وجهه بثوب واحد لا يشعر بحرارة الصيف الشديدة ولا يشعر ببرودة البرد الشديدة، وهذا من كرم الله عز وجل ومن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجابة الله لدعاء رسوله عليه الصلاة والسلام. إن شخصية علي شخصية سرية مليئة بالمواقف المضيئة، فعلينا أن نأخذ منها بعض المواقف الأخرى إن شاء الله رب العالمين، ولنا مع سيدنا علي لقاء آخر إن شاء الله رب العالمين. وجزاكم الله خيرا وشكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.